إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من حكمة الرب جل وعلا تفاوت الشهور والأيام والأماكن، فالله جل وعلا قد فضل شهر رمضان على سائر شهور العام بأن أوجب صيامه وجعل صيامه عبادة وطاعة لله، وفضل العشر ليالي العشر الأخيرة من رمضان على الأيام السابقة منه، وفضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل الأشهر الحرم محرم القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب على سائر شهور العام، وفضل بيته الحرام فجعله أفضل بقاع الأرض وأشرفها، وفضل العشر الأول من ذي الحجة على سائر الأيام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا أقسم الله بها في قوله: والفجر وليال عشر. وفضائل هذا العشر من أمور: أولا أنها الأيام المعلومات التي أمرنا الله بأن نكثر من ذكره فيها ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وهذه الأيام تشتمل على أعظم الأيام وأشرفها، ألا وهو يوم عرفة. وهذه الأيام يشرع فيها الاكثار من صالح العمل، فإنها جامعة لأمهات العبادة من الصلاة والصدقة والصيام والحج، فيها إشعار المدن وشراء الأضاحي إلى غير ذلك. فعظموا ما عظم الله وأكثروا في هذه الأيام من ذكر الله. كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، وهو تكبير مطلق في كل عموم اليوم والليلة، ومن فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد عقب الفريضة، ومن يوم النحر يبدأ التكبير المطلق إلى آخر أيام التشريق. أيها المسلمون، قد شرع لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم الأضحية، وحثكم عليها ورغبكم فيها، حث عليها بقوله وعمله وتقريره، ورغبكم فيها وبين لكم ما لها من الثواب العظيم عند الله. ففي كتاب الله جل وعلا حث عليها، قال تعالى: فصل لربك وانحر. فأمر الله ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالصلاة والنحر، فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل عام، وفي سنة رسول الله ترغيب في الأضاحي. تقول عائشة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع الأرض فطيبوا بها نفسا. وقال زيد بن أرقم وقال زيد بن ثابت: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قال: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قال: فالصوف؟ قال: وبشعر كل شعرة من الصوف حسنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنفقت الورق في شيء أحب إلى الله من إراقة دم في يوم النحر. أيها المسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلن هذه الأضحية ويظهرها على البدأ. قال أنس: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بنفسه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، هذه الأضحية من شعائر الدين، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هي عبادة قديمة. قال تعالى: بكل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيها المسلم، لأن قائل يقول قائل: التصدق بقيمتها أولى من ذبحها، التصدق بقيمتها أولى من ذبحها، يقول: لحم كثير تصدق به خير من تلك اللحوم. نقول: هذا خطأ ومخالف لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن محمدا صلى الله عليه وسلم حافظ على هذه السنة مدة بقائه في المدينة، ولم يكتف يوما بالقيمة مكان الذبح. وهكذا سار المسلمون على هذا، لأن ذبحها عبادة لله معاكسة لطبع أحوال المشركين الذين يذبحون لغير الله، إذ الذبح لغير الله شرك أكبر، ولعن الله من ذبح لغير الله. وفيها إحياء لسنة أبينا إبراهيم الذي أراه الله في منامه أن يذبح ولده، ثم عوضه الله وفديناه بذبح عظيم. وفي إراقة دمها إظهار لهذه الشعيرة وتعظيم لها. أيها المسلم، السنة في الأضحية أمر ميسر لا إشكال فيه. السنة أن يذبح المسلم شاة عنه وعن أهل بيته قلوا أم كثروا، ما لم تكن وصايا وأوقاف فتنفذ على ما هي عليه. قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كانت أضحية بذبحكم، كيف كانت الأضحية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم ذبح الناس فصار كما ترى. فدل على أن السنة أن يذبح الإنسان عن نفسه، وعلى أهل بيته وأمواته، وكلهم شاة واحدة تجزئ عن الجميع ويؤدي الجميع بها السنة. اللهم إلا أن تكون وصايا قد كتبت وأوقافا قد عينت، فتلك لها شأن ثاني. أيها المسلم، أيها المسلم، إن هذه الأضاحي مقيدة ببهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، ولا بد أن تبلغ السن المعتبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذع. فالمسنة من الإبل ما تم لها 5 سنين، ومن البقر ما تم لها 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. ثم هذه الأضاحي لا بد أن توافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلوها من العيوب، فإن العمل لا يكون عند الله مقبولا إلا إذا كان خالصا لله وكان على وفق ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبان العيوب التي تمنع الأضحية من الإجزاء، وذلك أليس الهدف من ذلك اللحم غيره، إنما الهدف ألا نتقرب إلى الله إلا بالطيب، فإن الله طيب لا يقبل منا إلا طيبا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال البراء بن عازب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجزئوا في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تمكي. فأخبر أن المريضة البين مرضها ظهر المرض عليها في أكلها، في مشيها، في الجرب وغيره، الذي بان المرض لا تجوز في الأضاحي، لأنها لو هديت إليك لم تقبلها بعلتها، فكيف تتقرب بها إلى الله؟ ثانيا: العوراء البين عورها من خساب عينها أو بروزها. قالوا: لأنها قد لا تطيق المشي مع الصحاح، لكن مع هذا كله ولو قرب لها، لأنها في نظر الناس ناقصة، فلا يليق بك التقرب إلى الله. ثالثا: العرجاء البين ضلعها، بأن تكون لا تعانق الصحاح في الممشى، فربما قل رعيها ولو قرب لها ما أجزأت لنقصها في أنظار الناس. كذلك الكثيرة التي لا العجفاء لا بخ فيها لضعفها وهزلها، فتلك عيوب لا تجوز للضحية ولا تجزئ الأضحية مع اشتمالها على عيب من هذه العيوب. كذلك ما قطع أكثر من النصف القرن أو الأذن فتركها أولى وأحسن. ما مبتورة قدم بلا تجزئ، قطع إلية الغنم لا تجزئ، لأن هذه عيوب كثيرة، وقطع ما كان مستحسنا يمنعها من الإجزاء. أيها المسلم، يقول علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، فلا بد أن تكون الأضحية سالمة من كل العيوب ولو كان عيبا يسيرا، لأن هذا أمر مطلوب منك أن تتقرب إلى الله بما تحبه نفسك، ولا تتقرب إلى الله بما هو ناقص عندك. أيها المسلم، والله جل وعلا نهانا عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتي مؤمنين. ولذا فالتسمية عند الذبح شرط لحل الذبيحة. ولذا جاء في الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فالتسمية شرط عند إراقة دمها، تقول بسم الله والله أكبر، وتستقبل بها القبلة اللهم هذا منك ولك. والسنة أن تذكر من تضحي عنه فتقول هذه عن نفسي وعن أهل بيتي وأولادي وزوجتي، أو تقول عن فلان وفلان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فقال في أحدهما اللهم تقبل هذا من محمد وآل محمد، وقال في الآخر اللهم تقبل من أمة محمد من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. قال العلماء ولا بد من التزام الأدب الشرعي الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذبح عموما. قال شداد بن معوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولذا قال العلماء لابد أن تكون حادة، ويجهز عليها بقطع الحلقوم والمري، ويتمم ذلك بقطع الوجهين المحيطان بالعنق، ولا يكسر عظمها أو يسلخها إلا بعد أن تبرد. قالوا ولا يحد السلب السكين والشاش، تنظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار وأن توارى عن البهيمة، ونهى أن تذبح أخرى وأخرى تنظر. قال رجل يا رسول الله إني لا أذبح الشاة وأرحمها، قال والشاة وإن رحمتها رحمك الله. ورأى رجل يسوق الشاة سوق بعنف، قال سوقها إلى المنحر سوقا رفيقا. هذا عد الإسلام مع كل شيء، فالحمد لله على نعمته. ولا بد أن يكون الوقت من بعد صلاة العيد، فإن من ذبح قبل أن يصلي ما أجزأه. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب دعوة وأصاب سنة المسلمين. والذبح جعله الله في أيام أربعة، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فهو أربعة أيام، وينتهي يوم الذبح بغروب شمس يوم الاثنين الثالث عشر من شهر الحجة، تيسير من الله للمسلمين في هذه الأيام. من لم يتمكن من الذبح في أول يوم تمكن في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، وإن كان يوم العيد أفضل لمن تمكن من ذلك لأنه عيد النحر. فيأكل المسلم منها ويهدي ويصدق ويحمد الله على هذه النعمة. يقول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وأيام شرب وذكر لله جل وعلا. إن هذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فعظموها كما عظمها الله. أيها الإخوة، البعض من المسلمين عندهم رقة جزاهم الله خيرا ورحمة وإحسان، يقولون هذه الأضاحي الناس قد كثر اللحم عندهم ولا يفقدونه في معظم أيامهم، فلو نقلنا هذه الأضاحي إلى هنا أو هناك لكان أولى بنا من أن نذبحها عندنا. هذه رحمة وشفقة، لكن هذه الأمور قد تؤدي إلى انقماس هذه الشعيرة. فإن كنت تريد الإحسان فاذبح ذبيحتك هنا، وابعث صدقة من الصدقات وضحية، واذبح ذبيحة واهدي ذبيحة هدية وصدقة لمن يذبحها في أي مكان تراه. لكن الأضحية المهمة ولا سيما الوصايا والأوقاف عندك لا بد أن تكون متأكدا من ذبحها مشرفا عليها حتى تطمئن نفسك. وسنة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادة كان يتولها بنفسه، فكان يذبح وينحر بالمصلى إعلانا لهذه الشعيرة وإظهارا لها. وقال ابنته فاطمة: قومي إلى أضحية فذبحيها فإنه يغفر لك بأول دم يقع منها. هذا دليل على أن المسلم إن كان ممن يحسن ذلك تولى هذه العبادة بنفسه اقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال، وجعلنا وإياكم من المتقين، ورزقنا شكر نعمته وحسن عبادته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في هذه الأيام ووفود الحجيج تتوالى على بيت الله الحرام، تتوالى على بيت الله الحرام تلكم الأعداد العظيمة الهائلة التي تكثر عاما بعد عام، لأن هذا الحرم حرم آمن، سخاء، رغد عيش، واطمئنان، واستقرار، وأمن، وراحة بال. فالحمد لله على فضله وكرمه وجوده. أيها الحاج المسلم، قدمت لأداء هذه الفريضة، وما أقدمك إلا طاعة الله وخوفك من الله ورجاؤك لثواب الله. فاحرص أخي على إصلاح عملك، احرص على الإخلاص لله في أعمالك، ثم احرص على أن يكون عملك موافقا لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. اسأل عما أشكل عليك قبل أن تعمل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحب أن أوجه لك نصيحة فأصغ لها. فأولا أوصيك بتقوى الله، فتقوى الله خير عون لك على الطاعة ورادع لك عن المعاصي. أوصيك بالإخلاص لله، أوصيك بأن تكثر من طاعة الله وذكره والتضرع بين يديه في هذه الأماكن المباركة. أوصيك باحترام الأمن الحرم واحترام أمنه وطمأنينته. أوصيك بأن تكون مقبلا على طاعة ربك، معرضا عن الأقوال البذيئة والآراء الشاطة والأقوال الساقطة والدعايات المضللة التي لا تحقق هدفا ولكن تفرق ولا تجمع وتؤذي الناس. أوصيك باحترام الآخرين وتحمل كل ما يصيبك من مشقة. أوصيك بالرفق والحلم والأناءة في أمورك كلها. أوصيك بأن تكون داعيا للخير، ناصحا لعباد الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أوصيك بالأدب في طوافك وفي سعيك وفي تنقلك في المشاعر وفي رمي الجمار. أوصيك بالسكينة والوقار واحترام المسلمين والرحمة والشفقة عليهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أكثر من ذكر الله، أد هذه الشعيرة على الوجه المطلوب، اخرج إلى منى يوم الثامن من الحجة، وبت بمنى ليلة التاسع، واذهب إلى عرفة بعد طلوع الشمس يوم التاسع، وانقذ بي وصل بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، وانقذ بها إلى أن تغرب الشمس فانصرف إلى مزدلفة، وصل بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبت بها واذكر الله فيها، ولك الدفع بعد نصف الليل، ثم ارمي جمرة العقبة، ثم احلق أو قصر من شعرك، وقد حلك التحل الأول، حلك الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء. طف بالبيت طواف الإفاضة طواف الحج الواجب على كل حاج، واسع إن كنت متمتعا أو قارنا ومفردا تسعى مع طواف القدوم، وبت بمنى وارمي الجمارة في أيام التشريق في الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال، مع الإمكان أن ترميها بسبع حصيات، ترمي الجمرة الأولى والوسطى والعقبة، وهكذا في اليوم الحادي عشر، وانصرف إن تعجلت وإن تأخرت فبت بها، وارمي الجمار يوم الثالث عشر، وودع البيت وارجع سالما غانما بتوفيق الله. احرص على أداء نسكك، واحرص على البعد عن كل ما يؤذي ويفسد نسكك، واحرص على طاعة ربك، وتقرب إليه بما يرضيه من الأقوال والأعمال. اللهم اجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمن حجيج من كل ما يخافون ويكرهون. اللهم من أراد بهم سوءا فاجعل شره في نحره، وحل بينه وبين مراده، وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين، إنك على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، وكن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم وفق النائب الثاني، اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد العزيز كل خير. اللهم بارك له في عمره وعمله، وألبسه بالصحة والسلامة والعافية، ووفق النائب الثاني لكل خير، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. اللهم جازهم عما قدموا للمسلمين والحجيج خيرا، واجعل ذلك في موازين أعمالهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخوائنا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ثبت قلوب قواتنا، وسدد رميهم، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم اقذف الرعب في قلوب أعدائهم، اللهم اجعلهم موفقين لأيما كانوا، اللهم احفظهم بحفظك وكلهم بعنايتك، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك، وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم،